نائب الملك وعظم سياف في الوجود، اسمه مرصع بالذهب في كل مكان موجود. لو انك ما تدري من يكون فاسمح لي اني اقول يا عيباه، كونك انت كنت تعلم عن المجنون. هو تعريف معنى الفخامة، عنوانه الفخر ولعزاء للقمامة. مهما حاولت تقلل منه راح يضل شامخ فوق، جالس تهرج عن زوره يعني ركز وصحى وفوق. قلمي كتبوا كل عتب ومل من كل ذا تهريج، بقلب الوضع فوضى وكركم زد عليكم الضجيج. في كل قتال يهزئ الخصوم، ما حد يجاريه لأنهم مجموعة رخوم. مين هذا شيريون مطر؟ جيبوه وراح تصير حياته في خطر. لو طرف نفسه صدقني ما يجلي، حينظف فيها الأرض وما يخليه. ما يفرق معاه يونكو ولا أدميرال، يمشي في نص الخطر هو مرتاح البال. لو حط واحد في راسه حينهي في الحال، ما عنده تفاهم يجلد في أي نزال. المعروف لا يعرف وغني عن التعريف، بمجرد حضوره يقلب الوضع مخيف. نائب ملك القراصنة السياف العظيم، كل ما تسوى قوي كل قدامه ورع ضعيف. المعروف لا يعرف وغني عن التعريف، بمجرد حضوره يقلب الوضع مخيف. نائب ملك القراصنة السياف العظيم، كل ما تسوى قوي كل قدامه ورع ضعيف. أقوى تقنيات جميع انواع الهاكي، مثل هيبة هذا الشخص ما حتلاقي. مهما بحث ودور في كل مكان غير زورو ما راح تلقى في هذا الزمان. هو الكابوس الدائم لكل عدو منحوس، لا تحوس لانه يجي على فمك يدوس. حتى في الاحلام لا تفكر انك تفوز، بحب وجهك حق في الارض ويخليك مدعوس. جميع الاشخاص يهابوا اسلوبه في القتال، مسبب لهم رعب هو الاقوى في ذا المجال. لو شخص عكر مزاجه حيصير ندمان، يسل سيف من سيوفه هو يصبح في خبر كان. خذ الحذر منه ترى غضب وبركان، تفكر انسان طبيعي لكن داخله شيطان. لا تلعب معه وفك علي بر الامان، بسهوله ينهي اي شخص في ثوان. شخصيته جاده ما يحد حتى السيف، طبيعته بارده تقشعر منه في عز الصيف. ملامحه حاده تمر من خلالك كانك ضيف، يطقطق عليكم في يده الساكي والكيف. صاحب اعظم تضحيه على مر التاريخ، ما حد يقدر ينسى. لا تقول تضليل يا شيخ، هذا هو الحق والحق دائما لازم ينقال. هو مضيع للطرق هذه ما فيها جدال، مع ذلك يضل من اساطير ون بيس. قوته حقيقيه ما هي زي قوه الكيس، مثل بعض الاعمال اللي مرت في بالي. لا تقول لي قصدك مين، هذه اسرار يا غالي. المعروف لا يعرف غني عن التعريف، بمجرد حضوره يقلب الوضع مخيف. نائب ملك القراصنة السياف العظيم، كل ما تسوى قوي كل قدامه ورع ضعيف. المعروف لا يعرف غني عن التعريف، بمجرد حضوره يقلب الوضع مخيف. نائب ملك القراصنة السياف العظيم، كل ما تسوى قوي كل قدامه ورع ضعيف. المعروف لا يعرف غني عن التعريف، بمجرد حضوره يقلب الوضع مخيف. نائب ملك القراصنة السياف العظيم، كل ما تسوى قوي كل قدامه ورع ضعيف. المعروف لا يعرف غني عن تعريف، بمجرد حضوره يقلب الوضع مخيف. نائب ملك القراصنة السياف العظيم، كل ما تسوى قوي كل قدامه ورع ضعيف.